بسم الله. قال رحمه الله تعالى: علامة الجزم. قال: وللجزم علامتان، السكون والحذف، هاتان العلامتان كما سمعتهما للجزم، ويختصان بالجزم. والجزم في اللغة بمعنى القطع. قال: جزمت بكذا، أي قطعت به، أي قطعت به. فالجزم في اللغة بمعنى القطع. وأما في الاصطلاح فهو قطع الحركة أو الحرف من الفعل المضارع، من الفعل المضارع. هذا هو الجزم في الاصطلاح. أما في اللغة فما سمعته في اللغة هو بمعنى القطع مطلقا. قطعت بكذا، قطعت بكذا، أو جزمت بكذا، أي إيش؟ قطعت به، جزمت بالأمر الفلاني، أي قطعت به. واصطلاحا ما سمعت قطع الحركة أو الحرف من الفعل المستقبل، قطع الحركة أو الحرف من الفعل المستقبل. المراد به الفعل المضارع، المراد به الفعل المضارع. طيب. قال: وله كما سمعت يقول رحمه الله: له علامتان، السكون هو الأصل، والحذف هو إيش؟ الفرع. الأصل في الجزم أن يكون بالسكون، والحذف يعتبر فرعا، الحذف يعتبر فرعا. وإلا الأصل في الجزم هو السكون، أن يكون الجزم بالسكون، وأما الحذف فهو فرع. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. هذا هو موضع السكون، له موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ومعنى كونه صحيح الآخر أي ليس آخره حرف إيش؟ حرف علة، ليس آخره حرف علة، وإنما الحرف الأخير منه حرف صحيح، الحرف الأخير منه حرف صحيح. وحروف العلة معلومة لديكم: الواو والألف وإيش؟ والياء. هذه حروف العلة الثلاثة كما هي معلومة لدى إخواننا: الواو والألف والياء. وهذا سيأتي حكمه، الذي آخره حرف علة سيأتي حكمه. لكن الكلام الآن على السكون وموضع السكون. وكما سمعت يكون السكون علامة للجزم في الفعل المضارع، عليكم السلام، في الفعل المضارع الصحيح الآخر، أي ليس آخره حرف علة. مثال على ذلك: لم يقم، لم يقعد، لم يجلس، لم يضرب، لم يذهب. هذه كلها أفعال صحيحة إيش؟ الآخر، أي آخرة حروف صحيحة وليست حروف علة. لذلك كان الجزم كما رأيت إيش؟ بالسكون. كان الجزم كما رأيت بالسكون. فالسكون إذن يكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، أي الذي لم يكن آخره حرف من حروف العلة، كما سمعت في يذهب ويقوم ويقعد ويضرب إلى آخر ذلك. قال: وأما الحذف فيكون، والحذف في اللغة هو الإسقاط، يعني يقولون الحذف إسقاط والقطع أيضا. واصطلاحا هو سقوط حرف العلة أو النون للجازم، سقوط حرف العلة أو النون للجازم، سقوط حرف العلة أو النون للجازم. قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. إذن الحذف له موضعان: الموضع الأول الفعل المضارع المعتل إيش؟ الآخر، أي الذي آخره حرف من حروف العلة، كيدعو، وكأيضا يقضي، وكأيش يسعى، وكيسعى. هذه ثلاثة أفعال آخرها حروف علة كما رأيت: يدعو آخره الواو، ويسعى آخره إيش؟ الألف، ويقضي آخره الياء. فهذه الأفعال الثلاثة جزمها إذا دخل عليها الجازم تكون علامة الجزم فيها إيش؟ حذف حرف العلة، فتقول: لم يدعو، تحذف إيش؟ الواو، وتجعل ضمة دليل على حذف الواو. تقول في يسعى: لم يسعى، تحذف إيش؟ الألف، وتجعل فتحة على العين دليل على حذف حرف إيش؟ العلة. ولم يقضي، تحذف ماذا؟ الياء، وتجعل كسرة. فعندك يا شريف اكتب هذه الأفعال: لم يدعو، ولم يقضي، ولم يسعى. اكتب بسرعة، اكتب في أي مكان. اكتب عندك رسالة خسر الناس ولا شيء، طب في حقك بسرعة. هذه الثلاثة لم يدعو ولم يسعى ولم يرمي أو يقضي. صاب يا أخي ولا صاح أحلم صاب عطيها الذي معنا صاب. أنت محمد عطيه محمد أنا أصاب ولا ما أصاب؟ أصاب نعم كما قلت أصاب. كتب الأواخر هذه أو حذف الأواخر الجازم وجعل ما يدل على الحذف، جعل ما يدل على الحذف، فلما كتب يسعى جعل الفتحة تدل على حذف إيش؟ الألف. ولما كتب يدعو لم يدعو حذف الواو وأتى بكم دليل عليها، وكذلك في يقضي حذف الياء وأتى بالكسرة دليل على حذفها. فعندك الإعراب يا محمد لم يسعى، اعرب لم يسعى. يسعى فعل مضارع مجزوم علام جزمي، مجزوم بلم علام جزمي، حذف حرف علة وهي إيش؟ وهو إيش؟ الألف والفتحة دليل عليها. ولم يدعو يا محمد أحسن وهي الواو والضمة دليل. وأنور لم يرمي، لم يرمي أحسن حذف إيش الياء والكسرة دليل. ولم يضرب يا باعي لم يضرب سنت هذا صحيح آخر. علامة الجزم في صحيح الآخر السكون، وعلامة الجزم في المعتل الآخر حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. هكذا تعرف هذه الأفعال كما سمعت. فهذا الموضع الأول الذي فيه الحذف. الموضع الثاني قال في الفعل إيش المضارع أو في الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة وتقدم الضابط الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. هذه الأفعال الخمسة تقدم معنى رفعها يكون بماذا؟ بثبوت النون. تقدم معنى نصبها يكون بإيش؟ بحذف النون. والآن الكلام على جزمها، وجزمها كما سمعت يكون بحذف النون أيضا كالنصب، يكون بحذف النون، لكن النصب يكون للناصب والجزم يكون لأجل الناصب. فعندك يا أخانا لم يقوما سنت فع صوتك فعل مضارع مجزوم لام جزمي حذف النون لأنه من أفعال خمسة. والألف في واقف الدرس حقنا واضع بين بيننا البيت لا سعيد يجيب الألف ما تدري إيش الألف قد تقدمت يا عبد الله وقد درست التحفة إيش محلنا من العراق قدم مع إخوانه هذا الكلام. قلنا لا تخرج الألف عن محل الرفع ولا الواو ولا الياء، لكن ايش محل الرفع عيشنا الآن؟ لم يقوما كنا جازم يا أخي سعيد سيأتي ما عندك شيء كيف أعز الغالب ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لم يقوما الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، كررنا هذا مرارا خلاص يفهم ويحفظ إن شاء الله. يسألك مرة أخرى ما تخفي ولا يسألك الآن لم يقوموا عرف لم يقوموا. قال ما عندنا ألف حتى تظن محل رفع عندنا واو أصيرنا عليك لم يقوموا عرف لم يقوموا عرب عرب كلها احنا رفع فاعل. تأكد ان عبد الغالب سيجيب شيء. ها هو نفس اللي جاء سيجيبه. لا بأس. نعم في محل رفع فاعل كما قلت. ولم تقومي عندك ولم لما تجدي أنا جزمي حذف النون. سن. والياء. والياء ضمير مفصول والعصر محل رفع. هذا هو حاصل الكلام على علامات الجزم كما سمعت. للجزم علامتان. للجزم علامتان. السكون وهي الأصل. وإيش ثانية؟ الحذف وهي الأصل. السكون موضعه له موضع واحد. ما هو؟ فعل مضارع صحيح إيش؟ الآخر. والحذف له موضعان ما هما؟ الفعل المضارع المعتل الآخر والأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة إذا رأيت فعلا معتل الآخر جزمته مباشرة وحذف حرف علة، وإذا رأيت فعلا الأفعال الخمسة فتحذف النون وتعرف هذا الضمير المعتل في محل رفع كما تقدم وكررنا هذا. طيب وخلاصة هذا الباب أي باب علامات الرفع أن علامات الرفع على قسمين. خلاصة هذا أن علامات الرفع تنقسم إلى قسمين. علامات أصول لا خلاصة على الباب يعني باب الإعراب كله انتهينا من باب الإعراب أخذنا علامات الإعراب انتهينا من علامات الإعراب الآن خلاصة علامات الإعراب خلاصة علامات الإعراب أنها تنقسم إلى قسمين علامات أصول وعلامات إيش فروع. ما هي العلامات الأصول؟ أها نبي ضمان للرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر والسكون في الجزم. أحسنت. هذه الأصول خلاصة باب علامات الإعراب أن علاماته تنقسم إلى قسمين علامات أصول وعلامات فروع. الأصول أربع علامات الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. السكون للجزم. والعلامات التي هي فروع ثلاث في إيش؟ في الرفع وهي ماذا؟ الواو والألف والنون. الواو والألف وثبوت إيش؟ النون. الواو في أي شيء؟ سأتي تكرار هذا لكن نكرره أيضا. الواو في الأسماء الخمسة وفي جمع مذكر الثالث. والألف في المثنى. وثبوت النون في الأفعال الخمسة. واضح؟ طيب والفروع التي في النصب أربع علامات وهي إيش؟ من يأتي بها سلطة؟ كسرة لا حتى مرتبة مرتبة الألف والياء والكسرة وحذف النون. هذه فروع بالنصب فروع الألف والياء والكسرة وحذف النون. تقدمت المواضع سيأتي إعادتها. بقي معنا إيش؟ الفروع التي في الجر ما هي؟ علامتان. الفروع التي في الجر علامتان. الأصل كسرة والفروع علامتان. صح؟ آتي عبد الله. الياء سنتة والفتحة. الياء والفتحة. والفروع التي في الجزم في النصب بقي الحذف. نعم حسنت. ها إيش لأن نحن تكلمنا عن إيش؟ النصب صح. الفروع التي في النصب والفروع التي في الجر. علامتان. أين من ذاك الله؟ الفروع التي في الجر الياء والفتحة. سنت بارك الله فيك. والفروع التي في الجزم حذف النون. عندك ما جاب الحذف سكانة النون أو إيش أو حرف العلة. سنت سكانة النون وحرف. هذا وخلاص هذا الباب. سيأتي الآن تكرار ما تقدم كل هذا سيكرر الآن نقرأه إن شاء الله مع إعادة له من أجل أن يرتسم في أذهاننا. الآن انتهينا إخواني في الله من باب الإعراب ومن باب علامات الإعراب وهو من الأبواب المهمة في النحو. من الأبواب المهمة في النحو. إن شاء الله غدا سنسمع ما تقدم. غدا إن شاء الله سيكون تسميع لما تقدم من باب الإعراب من الكلام إلى آخر ما انتهينا علامات الجزم. من الكلام إلى علامات الجزم. علمتها سهل ما هو صعب الحمد لله في سهولة طيبة. بس أنتم حفظوه إن شاء الله وهذا نسمع إلى هنا إلى علامة الجزم إن شاء الله لأنه مهم جدا باب الإعراب مهم جدا. جدا جدا للطالب المبتدئ، لابد يضبط هذا الباب، يعرف أن الضمة تكون في كذا وكذا إلى آخر ذلك، والواو نائبة تكون في كذا وكذا، لازم يعرف يتكلم، وإلا إذا لم يضبط هذا الباب سيخطف، وهو باب مهم جدا لابد من ضبطه، لا سيما للمبتدئ، حتى المنتهي هذا لابد يضبط هذا، وإلا ما انتهى إلى ما يعني حصل من نحو، إذا لم يضبط هذا، فهذا هو باب مهم إخواني في الله. هو الذي يتكلم به الشخص في غالب أمره يتكلم بالمعرفة على العلامات هذه، أن هذا ينصب بكذا ومتى ينصب إلى آخر ذلك. هذه نصيحة أن الباب هذا يضبط إن شاء الله، معرفة علامات الإعراب، ويحفظ ويتقن حفظه، يحفظ ويتقن حفظه إن شاء الله. قال بسم الله، قال رحمه الله.